من أول فتنة وقعت في هذه الأمة فتنة الخوارج كانت وتكون غالبا من المشرك. كذلك في باب الصفات الذي يعنينا الآن، فإن أول من خالف في هذا الباب فيما نسب إليه ذلك القول بالتمثيل هو مقاتل ابن سليمان، مقاتل ابن سليمان، وهو من بلاد ما وراء النهر. هذا الرجل وكان الجهم بن صفوان على علاقة به، كان يقول بظاهر نصوص القرآن على أنها أي في الصفات مماثلة لصفات المخلوقين، تعالى الله وتقدس سبحانه وتعالى. وهذا القول يصادم نصوص القرآن وما تقرر في الأعراف والفطر وفي المعقول الصريح أن الرب سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته، وأن الخالق سبحانه وتعالى غير المخلوق، فالمخلوق ضعيف فقير، وأما الرب الخالق فهو قوي غني سبحانه وتعالى. فهذا القول قول باطل، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. ظهر في مقابلته قول الجهم، وهو تعطيل صفات الله عز وجل. فعندنا من مثل، فظهر في مقابلته من عطل، وهكذا البدع. كلما نجم قرن بدعة ظهر في مقابلته بدعة على الضد منها، يعني تظهر الخوارج يخرج لهم المرجئة، يخرج الشيعة تخرج لهم الناصبة، يخرج الممثلة يخرج لهم المعطلة. واضح؟ لأن الانحراف في معالية انحراف يولد انحرافا آخر. ما العلاج؟ لزوم جادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالشاهد جاء الجهم فعطل صفات الله سبحانه وتعالى، وعطل أسماءه، وعطل أسماءه إلا الخالق، إن اسم الخالق خلق، مع أن هذا يستلزم صفة الخلق، يستلزم صفة الخلق وصفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة. ولكن هؤلاء إنما أتوا من بابة جهلهم أو غرورهم بمعقولهم. الشاهد ظهرت مقالة التعطيل أن الله عز وجل لا يوصف بصفة، وبناء على ذلك كانت ظواهر القرآن كفرية عندهم، ولذلك ودوا لو حكوا هذه الآيات كالرحمن على العرش استوى وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا ونحو ذلك من الآيات. وإن كان هذه المقالة نسبت إلى الجهم فإنه أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان الذي أخذها عن طالوت ابن خال لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مقولة يهودية. فإذا الكلام في باب الصفات طرفان ووسط، طرف قال بالتمثيل، طرف قال بالتعطيل، وأهل السنة قالوا أن الله عز وجل نثبت له الصفات على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال الشيخ الهراس رحمه الله: وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. ومن يعني وقوله ومن الإيمان، ومن هنا للتبعيض، يعني أن من هذه تساوي بعض، فجزء من الإيمان الإيمان بأسماء الله وصفاته، وإلا فمن الإيمان بالله الإيمان بوجوده، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. قال: والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها وهو الإيمان بالله جلت قدرته أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره. وهذا كاف في بيان عدل وفضل أهل السنة، أنهم لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم وإنما قالوا وصفناه بما وصف به نفسه، ولم نأتي بشيء من عندنا بخلاف غيرنا، فهم أتوا بأشياء من عند أنفسهم. فهذا كان كاف في باب المحاججة والمناظرة، أنا لم آتي بشيء من عندي. ولذلك يوم القيامة لو كان لقولكم وجه من الحق فلا عذر لكم، ولو كان لقولنا وجه من الباطل فلنا العذر. طبعا لو هنا على باب قوله تعالى: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لكن نقول من هذه الباب لو كان قولكم يحتمل حقا فلا عذر لكم. لماذا؟ لأنه خلاف ظاهر الكتاب والسنة، فيقال لكم: ما الذي حملكم على ما صنعتم؟ أما نحن لو كان يحتمل وجها من الباطل فلنا العذر، يا رب هذا ظاهر كلامك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت أصدق قيل وأحسن قيل، ونبيك صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني إيمان بالله بإثبات صفاته من غير تحريف، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هناك قديما وحديثا لا يزال من يقول أن إثبات هذه الكلمة الصفات لله عز وجل لا دليل عليها، ويتشددون جدا في هذا الباب، ويقولون: لا نقول الصفات الإلهية، ولا نقول أن لله الصفات. وممن قال بذلك ابن حزم رحمه الله، وهناك من يقول بهذا القول في هذا الزمن. كيف نرد عليهم؟ الآن نقول الصفات الإلهية أو لله الصفات، هل هذا المصطلح له وجه، له دلالة في الوحي، في الكتاب أو في السنة؟ قال الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عما يصف به المخالفون للرسل، وسلم على الرسل وسلام على المرسلين الذين يصفونه بما وصف به نفسه في كتبه وبما أوحى به إلى رسله سبحانه وتعالى. فإذن ها هنا وصف منفي ووصف مثبت، والوصف والصفات بمعنى. وفي السنة قال النبي قال الرجل الذي كان يقرأ الإخلاص في كل ركعة، قال: إنها صفة الرحمن، قال: إنها صفة الرحمن. والحديث في الصحيح وغيره. ومعلوم أن المفرد المضاف يعم، فكلمة صفة الرحمن تساوي صفات الرحمن، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة هذه مفرد مضاف، واضح؟ فإذن بالقرآن والسنة وإجماع السلف أطبقوا على إثبات الصفات لله سبحانه على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ثم إنه ما من موجود إلا وهو موصوف، ما من موجود إلا وهو موصوف، فإن لم يكن موصوفا فهو غير موجود. ولذلك كما يأتي معنا أن النفي المحض عدم محض، النفي نفي الصفات نفي الصفات نفي الصفات، هذا عدم. ولذلك المعطل يعبد عدما، لأنه لو أثبت إلها لابد أن يثبت له صفة الحياة الوجود الإلهية، هذه كلها صفة. قال: والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، ومن باب ضربا، حرفا ضربا على وزن فعلا، إذا أملته وغيرته. والتشديد تحريف حرف فعل، التشديد للمبالغة، أن يقال حرف الثوب، حرف الكتاب، حرف الطريق، يعني أماله غيره من حرف الشيء، مأخوذ من حرف الشيء طرفه. وشدد للمبالغة، لأن التحريف يتولد عنه تحريف آخر في سلسلة لا تنتهي إلا بالتوبة. ولذلك هذه الفرق، ولد هذه الفرق تبدأ بفكرة ثم تكسر، تبدأ البدع شبرا ثم تكون في الأتباع أذرعا ثم في أتباع الأتباع أميالا وفراسخ، تكبر وتنتشر وتتشرزم، واضح؟ فيتولد عنها انحراف تلو انحراف وهكذا. فالتشديد للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. ها هنا يريد الشيخ أن يشير إلى مسألة التأويل، مسألة التأويل التي يلجأ إليها المعتزلة وأتباعهم من الأشاعرة والماتريدية الذين أخذوا عن المعتزلة لا سيما متأخرة الأشاعرة، فهم معتزلة في الجملة، أخذوا بالتأويل وإنما هو تحريف. فإن التأويل نوعان: مذموم ومحمول. فالمذموم هو التحريف، وهو صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى لا دليل عليه ولا قرينة له. أما إن كان صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة دلت عليه أو دليل دل عليه، فهذا هو التأويل وهذا غير مذموم. ولذلك عندما يطلق ذم التأويل إنما المراد به التحريف، وأما مصطلح التأويل فهو وارد في كلام السلف، يراد به التأويل من آل يقول رجع، رد الشيء إلى حقيقته، ومنه قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم حقيقة هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. والتأويل بمعنى التفسير، ولذلك دائما الطبري يقول وتأويل هذه الآية، وتأويلها يعني تفسيرها. ومنه قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على الوصف، لأن من قال بالوقف يريد كنه الشيء وحقيقته، لا يعلم حقائق الأمور وما تؤول إليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو كان وما يعلم تأويله إلا الله، تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم، أنا ممن يعلم تأويله، يعني تفسيره. المعنى الثالث للتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة دلت عليه، يعني لما يأتي يقول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، هنا أهل السنة والجماعة يقولون في رعايتنا وكلاءتنا، طيب هل هذا تحريف؟ هل هذا تحريف؟ ما طب ما هو يقول لك طب ما انتوا بتعملوا زي اللي احنا بنعمله. لان الفصل هنا الشيء المتبادل اللي بين هذه الكلمه انها تجري بكلاءة الله عز وجل برعايته. ماشي ده ما هو ده خلاف ظهر اللفظ. خلاف الظهر. خلاف الظهر. حد عنده جواب؟ تجري بأعيننا. ماشي. طيب أول شيء هل أهل السنة لما قالوا تجري بأعيننا بمعنى برعايتنا وكلاءتنا وحفظنا هل نفوا صفة العينين؟ ما نفوا. ما نفوا. واضح؟ وهذا أهم شيء في الأمر. إن الآخرين عندما يقولون اليد النعمة أو اليد القدرة ينفون اليد صفة لله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة فلا ينفون صفة العينين عن الله سبحانه وتعالى. الثاني الذي جعلهم يقولون بالتأويل ها هنا قرينة قطعية وهي استحالة جريان السفينة في عين الله سبحانه وتعالى. هذا شيء محال وهذه قرينة صارفة باتفاق. ثالثا أن الظاهر المتبادر في كلام العرب عندما يقول لك أنت في عيني وأنت بعيني ونحو ذلك أن المراد الحفظ والرعاية وليس أنك داخل عيني. واضح؟ ولذلك عندما نقول أننا نأخذ بظواهر النصوص ظواهر النصوص التي يفهمها العربي لا الذي يفهمها التي يفهمها الأعجمي لا علاقة لنا بالعدمة وأهلها وإنما التي يفهمها العربي. كيف فهم الصحابة هذه الآيات؟ نفهمها على الفهم الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال العلامة الفوزان حفظه الله وهو أي التحريف نوعان. النوع الأول تحريف اللفظ وهو العدول به عن جهته إلى غيره إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة كقول أهل الضلال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا استولى فزادوا في الآية حرفا وكقولهم في قوله تعالى وجاء ربك قالوا جاء أمر ربك فزادوا كلمة وكقولهم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة فغيروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب يعني قرأوا وكلم الله موسى تكليما فجعلوا موسى هو المتكلم ويلزمهم في هذا أن الله يسمع فماذا يقولون في صفة السمع. ولذلك كان الشيخ الجامي عندما كان يرد على الأشاعرة في حديث إن الله ينزل في الثلث الآخر يقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر فقالوا ليس هو ينزل وإنما تنزل رحمته فقال إذن أثبتتم العلو. هم يريدون أن ينفوا النزول صفة النزول فقال إذن أنتم من أين تنزل الرحمة من عند من فوق يعني إذن تثبتون العلو لله عز وجل. ولو أثبتتم صفة واحدة لزمكم أن تثبتوا سائر الصفات لأن القول في صفة كالقول في سائر الصفات أو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. جزاك الله خير شيخ. الله أكبر. قال النوع الثاني تحريف المعنى وهو العدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر كقول المبتدعة إن معنى الرحمة إرادة الإنعام وإن معنى الغضب إرادة الانتقام انتهى من شرحي على الواسطي، وهذا أيضا من تناقضهم. لماذا؟ لأن القول في الإرادة هو القول في الرحمة. يعني يا أيها الأشاعرة، لماذا لم تثبتوا الرحمة؟ قالوا لأن الرحمة هي رقة في الفؤاد، وهذا محال على الله عز وجل. نقول فماذا صنعتم؟ قالوا نقول الرحمة هي إرادة الإنعام. حسن، الإرادة هي ميل الفؤاد، ميل القلب. فإن قلتم لا هي إرادة ليس كمثلها إرادة، نقول ولما هذا اللف والدوران؟ قولوا رحمة ليس كمثلها رحمة، قولوا رحمة ليس كمثلها رحمة. ثم قال وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والتعطيل يقال جيد عاطل، جيد الجيد العنق، عاطل يعني لا حلي فيه، لا حلي فيه. فالمراد من التعطيل تفعيل بمعنى الخلو والتفريغ، ومرادهم نفي الصفات الإلهية عن الله سبحانه وتعالى. والمعطلة أنواع، على رأسهم الملاحدة الذين عطلوا وجود الرب سبحانه وتعالى أصلا، وهؤلاء شراذ في الأمم، قلائل. ويكفي في الرد عليهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب خلقهم الله. والقاعدة العقلية أنه ما من أثر إلا وله مؤثر، ما من أثر إلا وله مؤثر، ولا بد أن تنتهي إلى مؤثر لا يتأثر. والمراد هنا يعني مؤثر ليس قبله شيء، لأني لو قلت مؤثر مؤثر مؤثر مؤثر يحدث التسلسل والدور، وهذا محال. فلابد أن تنتهي إلى أول، هو الله سبحانه وتعالى، هو الخالق، وهذا كافي. ولذلك قال الأعرابي ساكن البرية البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ أمر منتهي، أمر فطري، واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك من المعطلة الجهمية الذين يعطلون أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، أتباع الجهم ابن صفوان. وهؤلاء أخذ عنهم بعد ذلك كل من خاض في الصفات من معتزلة وشاعرة وكلابية وما تريدية وغير هؤلاء. ولذلك كان السلف إذا أطلقوا الجهمية أرادوا الجهمية بالجهمية المعتزلة وغيرهم ممن خاض في أمر الصفات، في أمر الصفات على خلاف منهاج السلف الصالح. فالفرقة الثانية في المعطلة وغلاة المعطلة الجهمية عطلوا الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك المعتزلة، ثم بعد ذلك المعتزلة، وهؤلاء عطلوا الصفات دون الأسماء، يعني أثبتوا الأسماء لله عز وجل، لكن قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخره. يعني يثبتون الاسم بدون الصفة. ثم اختلفوا في إثبات صفة القدرة والعلم على خلاف بين المعتزلة لأنهم فرق. ثم جاء بعد ذلك الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء أثبتوا الأسماء وأثبتوا صفات المعاني، ولم يثبتوها بقانون النقل وإنما بقانون العقل، يعني قالوا أن العقل دل عليه. وهؤلاء أيضا معطلة لأنهم عطلوا الله عز وجل عن صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، وإن أثبتوا بعض الصفات فلم يثبتوها بالنقل وإنما بالعقل، واضح؟ وتستطيع أن تقسم المعطلة إلى غلاة من ملاحدة وجهمية على درجتين، ومعطلة دون ذلك وهؤلاء على درجتين: من نفى الصفات مطلقا المعتزلة، ومن أثبت بعض الصفات هم الأشاعرة والماتريدية والكلابي. واضح؟ قال الشيخ: والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فإن قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا: التحريف في الدليل، والتعطيل في المدلول. التحريف في الدليل في النص، والتعطيل في المدلول في فهم النص. فمثلا إذا قال قائل: معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي قوتاه، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد اليد الحقيقية، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري، هو يقول يعني لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها اللفظ، نقول هذا معطل وليس بمحرف، لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد به، وهو إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، انتهى من شرحه على الواسطية. التحريف كما مضى تحريف للمراد من النص، والتعطيل هو تعطيل الصفة. فإذا التحريف هي آلة التعطيل، التحريف هي الآلة التي عطل بها المعطل صفة الله سبحانه وتعالى. واضحة؟ يعني الآن هم يعطلون صفة اليدين لله عز وجل، كيف عطلوها؟ بالتحريف. واضح؟ عطلوها بالتحريف، جاءوا إلى النصوص وقال هذه النصوص لا تدل على الصفات، فما تقولون فيها؟ هناك من قال أفوض، فهذا جعل القرآن كله كالكلام الأعجمي لا يفهم منه شيء، هذا من أبطل الباطل. وهناك من يقول بالتأويل الذي هو التحريف، فكان التحريف هي الآلة التي عطل بها الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا التأويل المذموم الذي قلنا أنه التحريف. قال الشيخ: والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما يقول الأشاعرة وغيرهم، كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولكن كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وقال أيضا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإن أراك إلا زنديقا، كما جاء في بعض الروايات: أمر به فأخرج خارج المسجد. وهذا روي عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وعن ربيعة الرأي شيخ مالك، وهذا هو قانون السلف الذي جروا عليه. ولذلك لما سئل أبو جعفر الترمذي رحمه الله عن النزول، قال: النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك في قل صفة، قل الوصف يعني الثابت في الكتاب والسنة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لماذا الكيف مجهول؟ لأنه لا يدرك الكيف إلا بإحدى ثلاث: إما رؤية الله والله لم يره أحد، أو رؤية مثيل له والله لا مثل له، أو إتيان خبر صادق بوحي منقول ثابت، وهذا لم يرد. إنما ورد لنا الوصف بالمعنى ولم يرد إلينا الكيف، واضح؟ ولذلك فوضوا في الكيف دون المعنى، فوضوا في الكيف دون المعنى. الكلام واضح ولا فيه إشكال؟ واضح؟ عشان أنا حاسس أنت عينك زغللت كده. اللي هي بتاعت الكيف، طيب عندك صفة، صفة لكي تكيفها تعرف كنهاها حقيقتها، لابد ان انت تعرف كيف الموصوف بها ذاته، تمام؟ طيب كيف تصل الى معرفة هذه الذات وكيفها؟ لابد ان انت تراه او ترى مثلا له، أو يأتيك خبر صادق عن إن الكيف ده 1 2 3، واضح؟ طيب إحنا لم يرى أحد ربه حتى يموت، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم في خير وعافية، لا مثل له ولا ند له، ولم يأتينا خبر عن الكيف، فإذا نفوض في الكيف. طب المعنى، نثبت المعنى، لأنه قال الرحمن على العرش استوى، وكلم الله موسى تكليما، بل يداه مبسوطتان، وغير ذلك. كيف تفوض في المعنى وهو يخاطبك بلسان عربي مبين؟ وإنما أرسل إليك هذه الرسالة للهداية لا للغواية، أرسل إليك ليهديك، واضح؟ طيب السلف إذن يفوضون في الكيف أم في المعنى؟ في الكيف أم في المعنى؟ في الكيف. طيب والمعنى ماذا يصنعون؟ طيب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف الصفات، طيب كانوا يسألون عن الصفات أنفسها؟ لا، كانوا يسألون عن الصفات لكن لا يسألون عن الكيف. فيقولون هؤلاء كانوا أقواما يعني من البدو وسكان الصحاري، وما عندهم الفلسفات والمعقولات، فانصرف عن هذا تحقير للسلف. يقولون عقيدة السلف أسلم، يعني الناس على جدهم يعني، فما سألوش الأمم، وعقيدتنا أعلم وأحلم، هذا غرور وكبر من هؤلاء المتكلمين. لا، السلف كانوا يسألون عما به عمل، بخلاف هؤلاء قوم فضيين، لذلك اسمه علم الكلام هري ودش. ولذلك لما حدثهم عن أيام الدجال فقال يوم كسنة، طبعا الأمور بتاع المعقول وعلم الكلام سيقول وكيف سيكون مسير الشمس وكيف ستكون منازل القمر، و ما يشغل بهذه الأمور. يا رسول الله، فماذا نصنع في صلاتنا؟ أولا اللي يعنيه هو ده اللي يعني، ماذا نصنع في صلاتنا في اليوم الذي وكسنا؟ قال اقدروا له قدر. يبقى إذن الأمور التي تشكل عليهم يرجعون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أناس يريدون العمل والتعبد لله عز وجل. أما أمور الكيفيات دي فلا يسألون عنها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكما قد عجب أو قال ضحك من فعلكما الليلة، عندما ضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو رزين العقيلي: أو يضحك ربنا ويسأل عن إثبات الصفة لا عن الكيف؟ قال نعم يضحك ربنا. انظر بقى، أثبت الصفة ولازم الصفة: لا نعدم خيرا من رب يضحك. هذا إيمان السلف، أثبت الصفة، فوض في كيفها، أثبت لازمها: لا نعدم خيرا من رب يضحك سبحانه وتعالى. إذن يسألون، نعم يسألون، عما يفيدون به في باب الإيمان والعمل رضي الله عنه وأرضاه. وقد نجا من سار على منهاجهم ومشى على منوالهم. قال: وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. الذي أوقع المشركين وغيرهم في الشرك هو أمر التشبيه، سواء تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. قد تقول لي حتى المعطلة، أقول حتى المعطلة، إنه ما من معطل إلا وهو ممثل. يعني هو إيه اللي جعله يعطل؟ ما الذي جعله يعطل؟ أنه مثل أولا، فأراد أن يفر من هذه الصورة التي في عقله فهرع إلى التعطيل. ولذلك قال شيخ الإسلام: كل معطل ممثل. طيب دي مفهومة، وكل ممثل معطل كيف؟ أحسنت يا شيخ، لأنه عطل الصفة الحقيقية. جزاك الله خير. لأنه مثل فأراد أن ينزل مع صفاته التمثيل فعطل. لا لا لا، هو الممثل لا يريد أن ينزل، هو أثبت الصفة على قياسا على المخلوقين، فمثل الله بخلقه. ولكن كيف يكون معطلا؟ لأنه عطل الصفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، أن صفات الله سبحانه وتعالى كذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقصة في التشبيه حتى عند الإشراك، يعني من اتخذ الأولياء شفعاء ووصال بينه وبين الله، شبهوا الله بملوك الدنيا، يدخل عليهم الوزراء والشفعاء يشفعون عندهم بدون إذن منهم ولا رضا. الله عز وجل ليس كمثله شيء، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا بد من إذن ورضا سبحانه وتعالى. وكذلك قص غير ذلك أصله التشبيه، وهو ما يسمى بالقياس. ولذلك القياس في حق الله عز وجل لا يجوز، سواء قياس التمثيل وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، يعني يقول بل يداه مبسوطتان له يد، نعم طيب، والإنسان له يد فيلحق هذه بهذه ويمثل، والعياذ بالله. طبعا هذا لا يجوز، لأنه ليس في جنس واحد، مقياس التمثيل هذا في الجنس الواحد، محمد مصطفى إبراهيم سيد كلهم يجمعهم صفة الإنسانية. طيب محمد له يد، كل إنسان له يد. طيب أما أنت الآن تقول خالق ومخلوق، فكيف تجعل الخالق مع المخلوق في قياس واحد؟ هذا باطل، ولذلك هذا القياس من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قياس في باب الصفات، قياس التمثيل من الكفر بالله. كذلك قياس الشمول، وهو إلحاق جزئي بكلي، إلحاق جزئي بكلي في أمر ما، يعني يقول كل متكلم فله لسان. هذا التكييف، قياس الشمول هو التكييف اللي نتكلم عنه هنا. فيقول كل، أو مثلا كل مستوى فهو محمول، نقول نعم هذا في المخلوقات، واضح؟ ومع ذلك هناك من يتكلم وليس له لسان. يعني الآن هذه المسجلات وهذه المخترعات الحديثة تتكلم وليس لها لسان، ويوم القيامة تنطق الجلود والأعضاء بلا لسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه الحجر ولا لسان له. فإذا هذه القاعدة تطرد في النوع الواحد، يعني في البشر، واضح؟ ولم تطرد في المخلوقين، فكيف بيعنا تطرد في المخلوق؟ مع الخالة. يبقى في الأقيسة قياسا واحد يجوز في هذا الباب، وقياس الأولى، قياس الأولى، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فكل كمال ثبت للمخلوق، كل كمال من كل وجه من الوجوه ثبت للمخلوق فهو ثابت لله من باب أولى، هو ثابت لله سبحانه وتعالى من باب أولى. فالشاهد قال: وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد له، لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، كيف في كلام السلف يقولون نثبت الصفات بلا كيف؟ نقول بلا كيف هذا أولا في ضبطها، إما أنها بلا كيف فيكون المراد بلا سؤال بكيف، يعني لا نقول كيف صفات، كيف استوى، كيف ينزل، هذا لا نسأل فيه، أو بلا كيف، فالكيف يكون هنا مصدر وليس اسم استفهام. الأول بلا كيف، يعني بلا سؤال بكيف. الثانية بلا كيف، اللي هو الكيف التكييف يعني المصدر، وهذا على معنيين: إما أنهم يقولون بلا كيف لا يليق به سبحانه وتعالى، يعني لا نثبت الصفات بكيف لا يليق به سبحانه وتعالى كالذي صنعه الممثلة، أو بلا كيف نعلمه. واضح الكلام؟ هما ثلاث كلمات: بلا كيف سؤال، أو بلا كيف لا يليق به، أو بلا كيف نعلمه. وإذن ليس معنى قولهم بلا كيف أنهم يقولون أنه لا كيف للصفات، حاشا وكلا، وإنما ما من صفة إلا ولها كيف، لكن نحن لا نعلمه. ولذلك قال مالك: الكيف مجهول بالنسبة لنا، الكيف غير معقول بالنسبة لنا. أما هناك كيف، نعم كيف حقيقي لكن لا نعلم، كيف للصفة ليس كمثله شيء. واضح؟ بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقوله فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فإنهم لا ينفون صفات الله ولا يحرفون صفات الله ولا يكيفون صفات الله ولا يمثلون صفات الله سبحانه وتعالى. قبل أن نقرأ كلامه والمواضع، علق المحشي على هذه النسخة قال: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:

وأنه استراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. النوع الرابع جحد معانيها وحقائقها، فقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فالسميع لا يدل على سمع، والبصير لا يدل على بصر، والحي لا يدل على حياة ونحو ذلك، وهذا من أبطل الباطل. النوع الخامس تشبيه صفات بصفات خلقه، فقول الممثل يده كيدي والعياذ بالله إلى غير ذلك تعالى الله تعالى، انتهى من شرحه على الوسطين. إذن الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، أما الإلحاد في أسمائه فهو إما أن يأتي إلى اسم من أسمائه فيشتق منه اسما لآلهة عنده، فهذا ألحد في الاسم ما لديه عن المراد، فأخذ من الإله اللات، من المنان مناه، من العزيز أو من الأعز العزة. طيب، وكذلك الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى بأن يسمى بغير ما سمى به نفسه، كتسمية النصارى له الآب، أو الفلاسفة سموه العلة الفاعلة. وكذلك من الإلحاد في أسمائه أن تصرف عن معانيها، فيقال سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا الإلحاد في الأسماء. الإلحاد في الصفات إما بالتمثيل وإما بالتعطيل، وقد مر معنا. وخلاصة ما تقدم أن السلف رضوان الله عليهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل، ومن التكييف والتمثيل، ومن التفويض أيضا بمعنى تفويض المعنى، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، كلام فطري. يا أيها المعطل ويا أيها الممثل، تثبت لله ذاته؟ نعم، كيف ذاته؟ لابد أن يقول ذاتا ليس كمثل ذات، أنه فرق بين الخالق والمخلوق، وأين التراب من رب الأرباب سبحانه وتعالى. نقول الصفة تابع للذات لأنها متعلقة بها، والصفة على قد الموصوف، ذات ليس كمثلها ذات، صفات ليس كمثلها صفات، وقضي الأمر الذي في دستفتها. فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، فإن كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات. من نقول لهم هل حياة الخالق كحياة المخلوق؟ يقولون حاشا، حياته حياة كاملة لم يسبقها عدم، ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. يقولون فكذلك سائر الصفات، هل وجوده سبحانه كوجود المخلوقين؟ يقولون لا، وجوده ليس كمثل وجود، أنه واجب الوجود سبحانه وتعالى. نقول فكذلك سائر الصفات. الأمر يثير وهو أمر فطري مركوز في فطر الخلق، ما لم تدنسها الفلسفات الإلحادية. قال وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر، أي الصفات كما جاءت في النصوص بلا تأويل، وها هنا المراد بالتأويل التحريف. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. مضى معنى أن التأويل له ثلاث معاني، من يذكرها؟ ها؟ الأول الحقيقة التي يقول إليها الكلام، بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ولما يتم تأويله، يعني حقيقة الأمر. وقال يوسف لأبي يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا اللي وقع، الحقيقة اللي وقعت هذا تأويل، ما والحقيقة التي آلت إليها الأمر. النوع الثاني التفسير. هو واحد بس. النوع الثاني هو التفسير. نعم، بقوله تعالى وما يعلم تأويله إن الله والراسخون في العلم على الوصل، وقال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله يعني تفسيره، وكان الطبري وغيره يقول تأويل الآية كذا وعلمه التأويل. نعم. المعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة دلت عليه، هذا تأويل محمود. فهو هنا يقول فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنه وكيفيته، يعني كقولين تمر كما جاءت بلا كيف، وضعت كده، وضعت قولهم تمر كما جاءت بلا تأويل يعني بلا كيف، بلا كيف إن نعلمه. واضح؟ قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، يعني والعلة أنه لا سمي له ولا ند له سبحانه وتعالى، فكيف تكيف صفاته وتمثل بصفات خلقه؟ ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا، فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، الاستفهام يأتي لأغراض منها النفي، منها النفي، كقوله تعالى أإله مع الله، أإله مع الله يعني لا إله مع الله، هل تعلم له سميا يعني لا تعلم له سميا. واضح؟ يعني الاستفهام غرضه تقرير النفي. طيب السمي، سمي فعيل، إما بمعنى مسامي يعني لا ند له ولا نظير له، أو لا سمي له لا أحد يتسمى باسمه الله سبحانه وتعالى. قال وليس المراد بالنفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه كالملك الرؤوف الرحيم العلي الحكيم، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. تأمل معي في شرح هذا الكلام لأنه مهم. قاعدة أنه ما من شيئين، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر كامل. أنت لو بتكتب يا أحمد ما كنتش لها ممكن. الذي علم بالقلم اكتب القلم، قلم وتكتب، وما يستشكل عليك تسأل، لكن تجلس هكذا لا كتاب ولا كتابة فلا، وانت انترخ. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، لا من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك وقع في التمثيل، ومن نفى القدر الفارق وقع في التعطيل. واضح؟ ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى الاشتراك مثل، ومن نفى الافتراق عطل. ما معنى هذا الكلام؟ الآن اليد، اليد هذه في الذهن قدر مشترك عام، الإنسان له يد، الحيوان له يد، ثم في الإنسان يد الكبير، يد الصغير، يد الذكر، يد الأنثى، يد بيضاء، يد سوداء، يد خشنة، يد لينة، وفي الحيوان يد الفيل، يد النملة، وفي الجماد يد الفأس، يد الباب. لكن القدر المشترك في الذهن يد، لكن في الأعيان لكل ما يليق به. طيب إذا كان هذا في المخلوقين، مصطلح اليد المشترك في الذهن عند تنزيله على الأعيان اللي مسألة الإضافة التي ذكرها هنا تختلف. فيد الطفل غير يد الكبير، ويد الأنثى غير يد الرجل، ويد النملة غير يد النحلة، غير يد الفيل، غير يد الفأس. واضح؟ واضح الصورة دي؟ طيب لو جاء وقال بنفي القدر المشترك يبقى كله زي بعض تمثيل. طب لو نفى القدر الفارق يعطل، لابد أن يعطل ولا يبقى إلا القدر المشترك في الذهن. واضح؟ فهنا يقول فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا يكون لا وجود له إلا في الذهن. هذا في الذهن، في الأذهان الذهن يتخيل أشياء قد يكون لا وجود لها في الواقع. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، مختصا بالنوع بعينه، وذلك بحسب ما يضاف إليه. فإذا أضيفت اليد إلى الفأس تصورت يدا بصورة معينة، إلى الإنسان تصورت يدا بصورة معينة، إلى الحيوان تصورت يدا بصورة معينة، لأن هذا كله في الشاهد. أما إذا أضيفت لله عز وجل فهي على ما يليق به، لكن لا تتصور شيء لأنك لم تره، لم ترى له مثيلا، لم يأتي إليك خبر بكيف. واضحة؟ قال وأما الكفؤ فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مكافئ له ولا يساويه شيء من خلق. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأما قوله ولا يقاس بخلقه فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، أو في حكم جامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال سبحانه ولله المثل الأعلى، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حد أذن؟ فيما مضى في القاعدة حدث خطأ مني، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مس. واضح؟ أنا كنت أخطأت في هذه.